أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. بارك الله فيك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين أن اليهود لم يلتزموا بالتوراة وقالوا لا نمتثل هذه الأوامر ولا ننتهي عن هذه النواهي، رفع الله الجبل فوقهم نتقه وأصبح كأنه ظل، كأنه غمامة أو سحابة أو مزن فوقهم، وقال لهم خذوا امتثلوا أوامري وإلا نزلت عليكم الجبل. فلما شاهدوا الحقيقة امتثلوا تحت الضوء امتثالا لا خيار لهم فيه، امتثلوا وسجدوا وقالوا نفعل وتابوا. ثم أراد أن يخوف الخلق وأن يجعلهم يهتمون اهتماما قويا بالأمور التي تكون لهم نجاة، بقوله واتلوا عليهم نبأ الذي، بقوله قبله، بقوله ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا، الآية التي قبل هذه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته. على الأقوال الموجودة سواء كان لسان المقال أو لسان الحال، وأن الأدلة والبراهين القاطعة والواضحة لا تجعل للمتأمل لبسا في وحدانية الله واستحقاقه للعبادة وفي عجز الخلق عن أن يقوموا للخلق بشيء مما يحتم عليهم توحيد الله وإخلاص له، لأن الخلق عاجزون عن أن يوصلوا لأنفسهم نفعا أو أن يدفعوا عن أنفسهم ضرا. أما الله تعالى فالكون خاضع له إما بلسان الحال أو بلسان المقال. لسان المقال كالمسلم المتقي يقول لا إله إلا الله ويعبد الله، ولسان الحال هو أن الناس عاجزة عن أن تدفع عن أنفسها وأن تجلب لأنفسها، إذن هي بعجزها كأنها منقادة ومطيعة لله. ولذلك كل من في الكون هو منقاد لله. ولذلك قال ولكن لا تفقهون وإن من شيء لا يسبح بحمده ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. لأنك أنت لا يمكن تتمثل الأكسجين في دمك، لا يمكن أن تجعل الغذاء ينفعك، فأنت مضطر إلى الله في كل لحظة. إذن أنت شئت أم أبيت، الله هو ربك وهو خالقك، إذن أنت ضروري تعبده، لأنك إذا ما عبدته كأنك أنت أهلكت نفسك. ثم قال بعد ذلك لما بين واتلو عليهم، اتلو يا نبي عليهم على من معك من بني إسرائيل أو ممن لا ينتبهون، نبأ الخبر الذي له شأن، آتيناه أعطيناه آياتنا حججنا وبراهننا وأعطيناه العلم وفهمناه الحق. وللعلماء في هذا الرجل أقوال كثيرة، قيل بلعام بن باعورة، وقيل بلعام بن باعر، وقيل أمية بن الصلت، وقيل الرجل من بني إسرائيل، وقيل من الكنعانيين، وقيل من الأنصار كان منافقا، أقوال كثيرة ولا يصح منها شيء. وأكثر ما يقول المفسرون إنه رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام بن باعورة، وأن هذا الرجل أعطاه الله العلم. قيل الذي أعطاه الله الاسم الأعظم، وقيل الذي أعطاه الله فهم الكتب، بعض الكتب السماوية، وقيل الذي أعطاه الله النبوة، وهذا باطل، لأن الأنبياء لا يعملون هذه الأعمال، الله أعلم حيث رسالته. فالأنبياء معصومون عن خسائس الأمور، فكيف بالكفر؟ فهذا باطل. وإنما هذا الرجل الله أعطاه العلم، ولما أعطاه العلم لم يعمل به. وفي الذي انسلخ منه أقوال، قيل إنه كان من بني إسرائيل وكان عنده الاسم الأعظم، فأرسل إلى الكنعانيين فرشوه فتنازل عن الدين وكفر، وكفر بكفره خلق كثير. وقيل كان عنده من الكنعانيين وكان عنده الاسم الأعظم، ولما جاء موسى قالوا له ادعوا على موسى، قال لهم كيف ادعوا عليه وهو نبي، قالوا ادعوا عليه، فلا زالوا به حتى ايش، حتى دعا فوقعت فيه. وهذا ضعيف جدا، لان بني اسرائيل لم يدخلوا الارض الا بعد موت موسى وهارون بزمن، في زمن يوشع بن نون، يوشع بن كالب، او يعني هذا الذي جاءوا في زمنه ودخلوا. وقيل هذا الرجل أعطاه الله دعوات مستجابات، فتقول الإسرائيليات أنها ضيعها في أهله في زوجه، فكانت دميمة، فقالت سل الله أن يجعلني من أجمل نساء بني إسرائيل، وهذا لا يصح، لكن نكره المفسرون إسرائيليات. فدعا الله أن تكون أجمل نساء بني إسرائيل فارتفعت عنه، فدعا الله أن يجعلها كلبة تنبح، فاستجاب الله له، فقالوا، فقال أبناؤها أمنا يعيرون الناس بها، ادعوا الله أن يجعلها مثل حالته الأولى. فذهبت الدعوات الثلاثة في هذا، وهذا طبعا لا لا لا يعضده نص، وإنما الذي يسير مع السياق أن هذا الرجل كان عنده علم، وأنه لم يعمل بعلمه، وترك العلم العمل بعلمه، واتبع الشيطان فأضله الله. أيوة. واتلو عليهم، اقرأ عليهم، عليهم على اليهود، اتلو يا نبي عليهم على اليهود، نبأ خبرا الذي آتيناه آياتنا بلعام بن باعورة على الأقاويل المشهورة، وقلنا إنه لم يثبت شيء من هذه، فانسلخ منها أعطيناه العلم فلم يعمل به، انسلخ. والانسلاخ هو أن تفك شيئا من شيء كان ملتصق به، كسلخ جلد الشاة أو البعير. فالانسلاخ هو التملص من الشيء والذهاب عنه جملة وتفصيلا. فكأنه عياذا بالله أعطاه الله العلم فلم يعمل به وتركه، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. يقال أتبع فلان فلان إذا اتبعه ولحقه، يعني مشى وراءه ووصل إليه يقال اتبعه. إذا فاتبعه الشيطان ولحق به فأضله وكان من الغاوين، كان من الهالكين أو كان من الضالين أو هما معا من الضالين والهالكين. ولو شئنا، ولو شاء الله أن يرفعه بما تعلم من العلم ويلتزم به ويتمثله فيعز في الدنيا والآخرة، لو شاء الله ذلك لفعله، ولكن الله تعالى لم يشأ ذلك به وأخلد إلى الأرض، أحب الدنيا ومال إلى شهوتها وعبر عن ذلك بالخلود في الأرض، أخلد إلى الأرض مال إلى الدنيا، لأن الدنيا هي اللي تعمر الأرض. فهذا الرجل مثله عياذا بالله كمثل الكلب، تعبير في غاية الجمال في بيان خسة الرجل. فالكلب من أخس الحيوانات، لذلك ما فيه شيء إذا ولغ في شيء يغسل 7 مرات والثامنة بالتراب إلا الكلب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن أو أخراهن بالتراب. إن تحمل عليه، يعني تجري عليه وتحركه وتتعبه، يلهث، يمد لسانه ويتنفس تنفس شديد ويحرك أعضاء فمه حركة قوية، هذا هو اللذ. يفتح فمه ويمد لسانه ويتنفس بشدة أخذا الشهيق والزفير، ومع ذلك يحرك جميع أعضاء فمه، هذا هو اللذ عياذا بالله. وإن تتركه يلهث. كل الحيوانات لا تلهث إلا إذا كانت في إعياء وتعب، أما الكلب فهو لاثث في حالة التعب وفي حالة الراحة. إذن الكلب لا ينفك عن اللهث. وهذا الرجل إن نصحت له وبينت له الطريق لا يقبل، وإن لم تنصحه لا ينفك عن الكفر. إذن هذا الرجل ملتزم بالكفر في حالة النصح وفي حالة عدم النصح، كما أن الكلب ملتزم باللهث في حالة التعب وفي حالة عدم التعب. وبعدين عبر بالكلب لأن هذا كلب، تعبير رائع وجميل، لأن الذي يترك العلم ولا يعمل به ويوبق نفسه وهو يعلم أنه ذاهب إلى جهنم، هذا من أخص خلق الله. لذلك سبحان الله، تعبيرات القرآن في نوع من الحسن والجمال والبيان عجيب. فمثل هذا الحيوان كمثل الكلب، مثل هذا الرجل، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. قال العلماء يلهث حال، إن تحمل عليه فهو لاهث وإن تتركه فهو لاهث. إذن هو في كل حالاته متصف باللهث وبهذه الحالة، وكذلك هذا الضال مستمر على الضلال، وجد من ينصح له أو لم يجد من ينصح له. ساء مثلا القوم، ساء المثل مثله، مثلا تمييز القوم يمكن فعل ساء. الذين كذبوا بآياتنا. هؤلاء مثلهم سيء وحالتهم رديئة وأمرهم في غاية الخطورة. الذين كذبوا بآياتنا، الذين جاءتهم الرسل وجاءتهم الحجج والبراهين فلم يعملوا بها ولم يتوبوا ولم يدخلوا في الإسلام، فمثلهم سيء جدا. ساء المثل مثل القوم الذين، ولذلك هنا قال ساء مثلا، أي قبح وخشونة وذم مثل هؤلاء القوم. من هم؟ الذين كذبوا بآياتنا، الذين كفروا بآياتنا، بآيات الله الرسول وبالقرآن وبالحجج وبالبراهين وبالأوامر وبالنواهي، رموا بعرض الحائط شرع الله وكذبوا رسله، هذا مثلهم سيء. وأنفسهم بما فعلوا كانوا يظلمون، لأنهم لا يقع الإهلاك والعقوبة والذلة إلا عليهم. إذن أنتم يا يهود إذا لم تنتبهوا، والسامعون ممن لم يدخل في الإسلام، ومصيركم مصير هذا الكافر الذي ترك الأدلة والبراهين وعمل بالكفر، فحاله كحال الكلب، فإنه لا يقبل الهداية عياذا بالله، ومصيره جهنم. فبادروا بالتوبة وبالإقلاع عن المعاصي قبل أن تحل عليكم النقمة ويحق عليكم غضب الله فتموتوا على الكفر فتخسروا خسارة لا وراء وراءها. ولذلك أخطر شيء أن يموت الإنسان على الكفر، ما يوجد شيء أخطر من هذا. إذن الذي يفعل هذا يظلم نفسه، يوقع نفسه في الظلم ويوقعها في الهلكة وفي الورطة. ثم قال من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذا المكان يتكلم فيه العلماء عن القدر، ويتكلمون أيضا عن خطورة الإنسان الذي لا يعمل بعلمه، لأن الذين تسعر بهم النار من جملتهم العالم الذي لم يعمل بعلمه. عالم تعلم ليقال عالم، فقد قيل. ولذلك الذي يفسد البلاد من هم؟ المسؤولون والعلماء والعباد، هذه الأصناف الثلاثة هي اللي تفسد الناس. المسؤول إذا كان غير صالح، والعالم إذا كان غير صالح، والعابد إذا كان غير صالح، يتعبد وهو يستبطن عياذا بالله الفساد فيقول فلان فعل كذا، أو العالم يقال فلان قال كذا. إذن هؤلاء هم الذين يأتي الفساد منهم للأمة. إذن من يهدي الله فهو المهتدي. ولذلك إذا نفخ في الإنسان الروح كتب أربع كلمات، إحداها شقي أم سعيد. إذا ما الحل؟ الحل أننا نبادر بالتوبة وبالطاعة، ونسأل الله الاستقامة، ونخاف، ولا نملك إلا هذا. فنبتعد عن موارد العطب، نبتعد عن الذنوب، ونبتعد عن السمعة، ونبتعد عن احتقار المسلمين، ونبتعد عن العجب بأعمالنا. فأنواع التي تهلك نبتعد عنها. بس إذا من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الناقصون حظوظهم يوم القيامة، الخاسرون أي الناقصون حظوظهم يوم القيامة بما أعد لهم من العذاب الأليم، كما قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، والذين اجتنبوا الكفر والطغيان والشهوات أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. من هم؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول. يستمعون. بعض الناس لا يستعد ليسمع المحاضرة أبدا، ما عنده استعداد ليجلس ليسمع. طيب الوحي انقطع وهو غير مستعد لأن يسمع، من أين تأتيه الهداية؟ لذلك أنا أركز على ضرورة إعطاء جزء من الوقت لديننا، لا بد أن نعطيه وقت للدين. فبشر عبادي الذين يستمعون، أول شيء تستمع. أما إذا كان كل ما قال المتكلم أو المدرس الحمد لله يخرج من المسجد أو يخرج من مكان الوعظ أو الموعظة أو المحاضرة، طيب من أين يأتي لهذا الهداية؟ بشر عباد الذين يستمعون القول بعدين فيتبعون أحسنه. يستمعون ما يقال فيتبعون أحسن ما يسمعون، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يستمع الله لم يهديه ولا عقل له. إذن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. والله تعالى كتب مقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بكلا ألف سنة، فكل شيء انتهى، ولكن نحن لا نعلم ما المكتوب فنعمل ونسأل الله العافية. ولما استشكل الصحابة جاء الجواب من نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، لما نزلت آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا اعملوا. ولما قال الصحابي له أعقل الناقة أو أتوكل، أعقلها أو أتوكل أو أقيدها أو أتوكل، ماذا قال له؟ قال له أعقدها وتوكل. إذا نحن نقوم بطاعة الله ونسأل الله الهداية ونسأل الله التثبيت على الإيمان، والله لا يسأل عما يفعل. وبإذن الله تعالى العبد إذا استقام وسأل الله، الله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره. فالذي يخاف الله ويعمل هذا مظن ودليل على أن الله تعالى إيش هداه وأنه وفقه وكتبه في اللوح المحفوظ من المتقين. أما الذي يسرع للمعاصي ولا يخاف الله ويقدم على الذنوب ويقسى قلبه ولا يبالي، فهذا مظن عياذا بالله على أنه إيش. ولذلك قال فكل ميسر لما خلق له. ولا يوجد شيء أخوف من السابقة. ولما قال موسى لأبيه آدم أنت أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له أتلومني على أمر قد كتب قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. قالوا لأن القدر يستدل به على المصائب لا على المعائب. آدم تاب فتاب والله غفر له، فهذا أصبح قدر قدره الله. لكن الواحد ما يروح يسرق ويقول الله قدر علي نسرق. نقول له كما قال عمر، عمر جاءه سارق، جاءه بسارق فأراد أن يقطعه، كيف قال كيف تقطع يدي والله قدر علي أن نسرق؟ قال له كيف تعترض علينا والله قدر علينا أن نقطع يدك. فلا يستدل بالمعايب على القدر لا، وإنما الأمور التي حصلت يقول هذا الشيء الله كتبه، أما المعايب لا. فنحن نعمل ونجتهد ونسأل الله التوفيق. وبعدين ما دام الله رزق العبد العبادة والدعاء والخوف، ما رزقه هذا إلا يريد به الجنة إن شاء الله. أما يقول أنا ما أدري ما كتب لي وينام، يا ويلي من يفعل هذا، هذا خطر. يقول أنا ما أدري ما لا كتب لي، أريد أن نام وبعدين المكتوب سيقع. هذا عياذا بالله، هذا زندقة، هذا تلاعب. الله قال اعملوا وبين وأمر أن تنفذ أوامره وأن تجتنب نواهيه، وعند ذلك إذا فعل العبد هذا إن شاء الله ربنا إيش يصلح له دنياه وأخرى. ولذلك هذا سر القدر. ولذلك لما قال المعتزلي جاءه أعرابي وقال له يا شيخ ضاعت لي أتان، أدعو الله أن يرد لي أتانتي. قال اللهم إنك لم تشئ ضياعها. قالوا يا هذا كف من دعائي، إذا لم يشئ ضياعها فقد يشئ إيجادها ولا توجد. ولذلك لما قال المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال له أتراه يدعوني ويقفل الباب دوني؟ قال إن كان هذا ملكه فعدل، وإن كان حقك فظلم. الله لا يسأل عما يفعل، الخلق خلق الله. ولذلك أنت لو ولله المثل الأعلى، لو عندك غنم وذبحت منها شاة تقول ظلمتها؟ لذلك الله خلق بعض الخلق شوك، وخلق بعض الخلق مثل العنب والتمر، وهؤلاء تظهر فيهم رحمته، وهؤلاء تظهر فيهم سطوته، وبضدها تتميز الأشياء. ونرجو الله أن يجعلنا من المرحومين. نعم، لا يسأل عما يفعل، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم. نعم، نرجو الله تعالى أن يهدينا. ولذا يقوم العبد بالأسباب ويسأل الله التوفيق. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.